ونال جائزة مصر في الأصوات الحسنة، وارتقى إلى مسابقة مكة المكرمة، ونال شهادة الدكتوراه الفخرية من دولة باكستان، ألا وهو اسم محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور خالد محمد حنفي، يتفضل مشكورا. عليك. إنه هو العليم. تذكر يوسف حتى تكون غرضا حتى Oh,